الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل عملهم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري أن رجل من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك. قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. ورواه الترمذي ولفظه قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث، في الرواية الأولى التي أوردها مصنف رحمه الله، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية البخاري قال: أن رجلا من أهل البادية، أن رجلا من أهل البادية، وجاء في رواية أخرى أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند الدارقطني من حديث أبي مسعود أن هذا الرجل هو الرجل الذي بال في المسجد، لأن في حديث أبي مسعود عند الدارقطني أن الأعرابي الذي بال في المسجد قال: يا محمد، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها. فقال ابن حجر رحمه الله: فدل هذا على أن السائل في حديث أنس هو الأعرابي الذي بال في المسجد، واسمه ذو الخويصرة اليماني، واسمه ذو الخويصرة اليماني. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ فقال: متى الساعة؟ وفي رواية الأخرى قال: متى الساعة قائمة؟ وفي رواية قال: متى تقوم الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ وما هنا استفهامية. قال له عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها؟ يعني وما أعددت للساعة؟ إذا قامت الساعة فماذا أعددت للساعة؟ يعني أي شيء هيأت لي للساعة؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء سلك مع هذا السائل، مع هذا الأعرابي، سلك معه طريق الأسلوب الحكيم، سلك معه طريق الأسلوب الحكيم، لأنه لما سأل هذا الرجل عن وقت الساعة وإبان إرسالها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ وما أعددت لها؟ إنما يهمك أن تهتم بأهبتها وتعتني بما ينفعك عند إرسالها من أن تكون على العقيدة الصحيحة والأعمال الصالحة. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف سلك مع هذا السائل هذا الطريق، طريق الأسلوب الحكيم، بأن يرشده إلى ما يهمه. الساعة لا يعلم متى تقوم إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت جئت تسأل عن الساعة والقضية ماذا أعددت أنت للساعة إذا قامت الساعة، فإنما يهمك أن تهتم بأهبتها، أن تهتم بأهبتها وتعتني بما ينفعك عند قيام الساعة، أن تكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والأعمال الصالحة. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما أعددت لها؟ فقال هذا الرجل، قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله. قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله، يعني ما الذي أعده لي عند قيام الساعة؟ ما الذي أعد له؟ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وما أعددت لي؟ قال: ما أعددت لي للساعة؟ ما أعددت للساعة؟ جاء في رواية أن هذا الرجل لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها، قالوا فكأن الرجل، والحديث من حديث أنس، كأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، هذا الذي أعددت له، أني أحب الله ورسوله. فقال له ما أعددت لها يعني للساعة كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فانظر الرجل يقول إلا أن لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله، في الرواية التي ذكرت قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله، يعني أعددت للساعة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وفي رواية قال فإنك مع من أحببت، يعني أنت ملحق بهم وداخل مدخلهم، هؤلاء الذين أحببتهم، فأنت مع من أحببت. وهذا فيه فضيلة عظيمة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت مع من أحببت، هذا شيء عظيم وفضيلة عظيمة لمن يحب الله ورسوله ويحب الصالحين ويحب أهل الخير الأحياء والأموات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذه البشارة التي فرح بها الصحابة كما ذكر أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له أنت مع من أحببت، يعني أنت ملحق بهم، ملحق بهؤلاء الذين أحببتهم وداخل مدخلهم حتى تكون في زمرتهم. الله عز وجل يقول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا أيضا في معنى قوله هنا صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، فتكون مع هؤلاء الذين تحبهم، تلحق بهم وتكون في زمرتهم، يعني كنت كذلك أنك تحب الله ورسوله، وكذلك الذي يحب الصالحين كما ذكرت أهل الخير الأحياء منهم والأموات، فإنه يكون معهم، فأنت مع من أحببت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذا البشارة وقال أنت مع من أحببت، والله عز وجل يقول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا قال قائل فكيف تصح هذه المعية مع علمنا بأن المنازل منازل متفاوتة، منازل هؤلاء منازل الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وهذا الذي يلحق بهم، يعني هل يكون إذا قلنا أنه معهم يعني هل يكون في منزلتهم؟ أجاب الحافظ بن حجر رحمه الله عن ذلك بقوله إن المعية تحصل بمجرد الاجتماع في شيء ما ولا تلزم في جميع الأشياء، فإذا اتفق أن الجميع دخلوا الجنة صدقت المعية وإن تفاوتت الدرجات، يعني يكون معهم في الجنة حتى وإن تفاوتت الدرجات. فإذا هذا الحديث انطلاقا من قول الرجل إني أحب الله ورسوله وهذا الذي أعده للساعة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت مع من أحببت، هذا فيه بيان فضل حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حب الصالحين من أهل الخير كما قلت الأحياء منهم والأموات. لأنه يعني في الرواية الأخرى رواية الترمذي الرجل قال يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل، يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله، يحب هذا الرجل، فهو يحب هذا الذي يعمل الخير ويعمل صالحا من أهل الصالحين ومن أهل الخير فيحبهم. كان الجواب نفسه، قال المرء مع من أحببت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، قال المرء مع من أحب، فهذا فيه فضيلة حب الله وحب رسوله وحب الصالحين، حب الصالحين. ثم قد جاء أن رجلا قال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتك وموتي عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الرجل ذلك لم يرد عليه شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية: من يطع الله ورسوله فأولئك ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا الحديث فيه بيان فضل حب الله وحب رسوله، وكما جاء في رواية الترمذي أيضا فضل حب الصالحين الذين يعملون الخير من أهل الخير الأحياء منهم وكذلك الأموات. والفضيلة هنا أن الإنسان يكون معهم، أين يكون معهم؟ يكون معهم في جنات رب العالمين. وهنا من الأمور التي ينبه عليها يا إخوان، هذه المحبة ينبغي أن تكون صادقة، حب الإنسان لله ورسوله، كما يقول الرجل يقول إني أحب الله ورسوله، ماذا عدت استعدت لها حب الله ورسوله. فإنسان وكذلك حب الصالحين، لا بد أن يكون إنسان صادقا في هذه المحبة، لأن هذه المحبة المطلوبة هنا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما والتأدب بالأداب الشرعية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. محبة الله ومحبة رسوله استقامة على طاعتهما وترك مخالفتهما والتأدب بالأداب الشرعية والوقوف عند الحدود فيحب الله هذا الذي يكون يصدق في محبة الله ومحبة رسوله، وكذلك بأن يكون محبا للصالحين لأجل أنهم طائعين لله سبحانه وتعالى، لأجل أنهم طائعون لله سبحانه وتعالى مستقيمون على شرعه. فهذا يكون معهم بالبشارة بشرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في رواية الترمذي قال: الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله، يعني يحب هؤلاء الصالحين، والصالح لهم أعمال واجتهادات في الأعمال الصالحة، ولكن هذا الذي يحبهم لا يصل درجة في العمل ولا يعمل بمثل عمله. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فهذا فيه أنه لا يشترط في الانتفاع بمحبة العبد للصالحين أن يعمل عملهم، لا يشترط أن يعمل عملهم، لأنه لو عمل عملهم لكان منهم ولكان مثلهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. والرجل قال يحب الرجل من على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. وأيضا في الرواية التي قال له: أحب قوما ولم يلحق بهم، يعني في الأعمال الصالحة لم يلحق بهم في الأعمال الصالحة. ومن ثم فإنه لا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل الإنسان عملهم، لأنه كما قلت إذا عمل عملهم فهو أصلا الآن من الصالحين، وهو الآن مثلهم. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: في الذي يحب الرجل عمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله المرء مع من أحب، دل الحديث على أن من أحب عبدا في الله فإن الله جامع بينه وبينه في جنته ومدخله مدخله، حتى وإن قصر عن عمل عن أن يعمل مثلهم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم قول الرجل ولم يلحق بهم، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي أورده هنا المصنف. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. رواه البخاري ومسلم. فقوله ولم يلحق بهم يعني في العمل والمنزلة، لم يلحق بهم في العمل وفي المنزلة، لكن هو يحب هؤلاء الصالحين، أحبهم من أجل طاعتهم وتقواهم لربهم سبحانه وتعالى. وهذه المحبة كونه يحبهم لا شك أنها عمل من أعمال القلوب، من أعمال القلوب، فيثيبه الله سبحانه وتعالى، فيثيبه الله جل وعلا ويلحقه بهؤلاء الصالحين. قال أنس رضي الله تعالى عنه لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فقال: وأنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وفي رواية قال: فما فرحنا بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا لهدايتنا للإسلام، قال بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. فرحهم بذلك كان شديدا، وإنما كان فرحهم بذلك أشد، لأنهم لم يسمعوا أن في أعمال البر ما يحصل به ذلك المعنى من القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والكون معه، إلا حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر لا شك أنه عظيم جدا، ولهذا فرحوا به، لأنهم فرحوا به، ولذلك فرحوا به وكان فرحهم به شديدا. ثم يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل عملهم. قال: فإني أحب الله ورسوله وأبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: وأرجو أن أكون معهم، أين؟ أن أكون معهم في الجنة، أن أكون معهم في الجنة. قال: وإن لم أعمل بأعمالهم. قال: وإن لم أعمل بأعمالهم. وهذا أنس يقول هذا الكلام لما سمع هذا الحديث، لما سمع هذا الحديث: أنت مع الأب أحببت، فأعلم بأنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يحب الله، أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. قال: وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم، لأن الرسول قال: المرء أنت مع من أحببت، والمرء مع من أحب، كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أنس: وإن لم أعمل عملهم، وإن لم أعمل عملهم. فانظر إلى هذا الأمر العظيم والفهم لهذا البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان قد يكون مقصرا فلا يعمل بعمل الصالحين وهو يحبهم، فيلحقه الله سبحانه وتعالى بهم، فيلحقه الله سبحانه وتعالى بهم، كما سمعنا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الرجل قال: كيف ترى، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ترى في رجل أحب قوما، أحب قوما؟ قال: ولم يلحق بهم، لم يلحق، يلحق بهم، أي لا يستطيع أن يعمل بعملهم ولم يعمل بمثل عملهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أن المرء مع من أحب. وهذا كالبشارة التي في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ورواه أحمد بإسناد حسن مختصر من حديث جابر: المرء مع من أحب. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال: فعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.